نفس الكذب على أهل العيب والطيب. مش كذب عن واحد. أي واحد واحد. واحد السودان ما واحد البلد. هنا موجود برضه. نعم. ما في أثر في العروض. لا ما يأثر. ما في شيء أثر. ما في تأثير إطلاق. والله إيه داخل في كلام الشيخ. نعم رأينا داخل في أفكار ذاته والله يمكن ما حط ضرب ما هو إلا أنه يعني طلبوا من أهل ولا حصل منه. نعم هذه في جينة إن شاء الله. نعم نعم ولا يعتقد ولم يفعل بأسفان بجذب على سوان يقيم الفجة على أن هذا باطل ولا باطل ولا باطل ما بعد جانا إلا هذه من السولة فبسين إن شاء الله نتبلى من السولة مثل يعلقون على من يحذب المرأة إلى زوجها والزوج إلى المرأة. نعم هو على يجرب يجرب حصل المحصول ويجي يعتقد حصل يعني من حصل هذا لا هو بدون أنا أعتقد إنه بيجرب متحديا ما عزيز ما لا ربي بيجرب متحديا في هذه ما أنا ما محصل من هذا. نعم لكن المؤثر التأثير الذاتي سواء اعتقد فيما اعتقد الكي يصيب اعتقدته ما اعتقد الدواء الذي يسكن الألم يصيب اعتقدته ما اعتقد يسكن والشيء الذي له أثر ذاتي هذا ما يبي اعتقاد وهذا معقول أنه أن نعتقد أنه سبب سبب القدم ما يقيد بأن الناس مواجهة حلال لا الآن نتكلم عن تأثير الأسباب فقط أما عاد الصواب أن الصواب المحرم أو صواب المحرم هذا شيء ثاني. طيب المهم يا جماعة قال كلام المعلق من الشرك ينقسم إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر. طيب هل نقول إن كل شيء يجب أن ننكر سببيته؟ لا تكلمنا في أول كلام على أن إنكار الأسباب لا شك أنه ضلال وإثبات ما ليس بسبب هو أيضا ضلال وأن الوسط هو إثبات الأسباب الشرعية أو القدرية وإنكار ما ليس بسبب. نعم هذا من المحرم هذا من المحرم إن نقض الشيطان على مصدر كل هذا سكر من باطل. نعم قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أراد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبرون وإنما فسروها بالله هو لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية مثل أن قرر لكن من رأى أخبر فمعنى أرأيت يعني أخبرني أرأيت الذي يكذب بالدين يعني أخبرني ما حاله أرأيت إن جعل الله عليكم الذي أكرم بين القيامة أخبرني ما حاله وما أشبه وهي أو رأيتم تنصب مفعولين الأول منهما يكون مفردا والثاني يكون جملة استفهامية فهنا رأيتم ما تدعون ما أنا أقول الأول وقوله إن أراد الله هل هن الجملة هذه مفعول ثاني ينفرد ثاني وهذا يوجد في القرآن كثير لأن القرآن كما تعرفون

والله مفيد مع الحال. هل معنى الله حسبي ولا حسبي الله؟ ربما كلهم يصلح، لكن من أي مبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التقديم مفتاحيه؟ أولا إن الأصل ما هو الأصل؟ عدم التقديم مفتاحيه. الأصل الترتيب أن تكون حسبي مبتدا والله خبر، يكفي أن نقول حسب مبتدا والله خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل لما عرفنا الفرق، لكن مع ذلك بينهم فرق. حسبي الله أبلغ من الله حسبي. نعم حسبي الله حسب هذا الله حسبي قد يكون غيره. نعم يعني هو حسبي الله مثل قال لا حسبي إلا الله، فأقول أبلغ لأنك تخبر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله بأنه حسبك فقط، أن هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدأ والله خبره، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقييم والتأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما ظاهر. حسبي الله أبلغ، يعني ما لحسب إلا الله. وإذا كان الله حسبه فهل هذا سبحان الله العظيم القرآن؟ فهذا هذه الأصنام تضره؟ ما تضره. ولذلك أهل الأصنام لأنني سبيت أصنامهم قالوا يشور بك الليل ما تنمي، قالوا يشور بك يعني يصيبك، أنت تسيب فلان الليلة ما يمكن تنام. فالله يقول حسبي الله، يعني أصنامكم هذه أنا أكبها وأقول ما تنفع ولا أبالي فيها. نعم. وعلى هذا فإذا توعدك أحد من هؤلاء الخرافيين ذلك سيدنا الليلة يجي يقول شبول أقول حسبي الله ما تهم أصنامكم ما تهمني، عليه يتوكل المتوكلون، عليه قدمت لماذا؟ بإثار الحفظ، كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يكون الحق، كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق، عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة، وشي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، قدم في المفعولات لأجل الحفظ. وقوله يتوكل المتوكلون، هذا قد يقول قائل إن التحصيل حاف، يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم إلا لا، وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحصيل حاصل؟ أبدا. كل كلمة في حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به، هو أشي ما نصر ينحبه لأننا قاسون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ ولو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفاعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون مش المعنى. أنتم فاهمين الآن؟ يلا اسمعين. نعم هكذا المعنى، أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، أما المتوكل على أصنام وأولياء وأنبياء ورسل هذا ما توكل على شيء، ليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل. ولا ينافي يا جماعة، ما ينافي انك توكل انسان الشرك حاجة وتعتمد عليه، لأن الصرف من توقف على إنسان يستريح حاجة، وبين توقف على الله ثم بين الصرف، لأن توكلك على الله توكل على شيء تعتقد أنه اعتماد وعنادك، وأنه هو الذي بيده نفسك وضربك، لكن وأيضا تعتمد عليه وأنت متذلل إليه مفتقر إليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل، فإنه يصح أن يكون أنا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه فيما يعتمد عليه في مثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. صحيح عندنا رجلان، واحد كنا نضرب له على العود ونغنيله فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفر من بصر. بينهم فرق في ضريب ولا لا؟ فرق عظيم شاف، ويمكن أن يسمى الزهور كلهم فرح، لكن فرق عظيم. هذا فرح يعقبه ما في القلب، الفرح بالله يعقبه موت القلب والغفلة، وهذا فرح يعقبه حياة القلب والإقبال على الله. الله أعلم. نعم. أيها الله أكبر. هذه حلقة من صف. فقال ما هذه؟ قال من الله. فقال انزعها فإنها نبأ. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت عليها فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أفلح. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الكمى فقطعه وتلا قوله قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. نبدأ الحلقة. ما المراد بالشرك يا إبراهيم؟ إلا إذا كان في تفصيل. إذا كان في أول مستعار؟ لا لا أنت في مستعار؟ طيب. لا خلوة الحالة. نعم. لا. أدخل على الشرك الأكبر. طيب. فإذا أثبت أن هذا في الواقع أن تقل بالتفصيل فهو شرك الأكبر. وأن حقل أن أثبت بالتفصيل بالتفصيل فهو شرك الأكبر. طيب ما وجه صلي الأول شيء تنصر محمد أنه فقد أن يتأثر هو قد بعد أنه محرس أحاول على السؤال سؤال ما وجه صلي شيء تنصر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه أنه سؤال مع الله الشريف نعم في الخلق أخذ نعم وهنا يشك في الربوبية نعم طيب عبد الرحمن لماذا كانت مثل الأفراد إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو أنه مسبب نعم نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس سببا نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل وشرك أكبر ماذا رسوله؟ لأنه وشرك معنا هو أكبر لا حتى على وشرك أكبر نعم قد مرة أكبر لأنه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط غير أن يثبت والله عز وجل. لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لو شارك؟ ما أعتقد عيسى، لا ما أعتقد هذا فرد، ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل، وأعتقد أن الله هو المسبب. السبب ليس فاعلا بنفسه. طيب ما في إشكال طيب اعتقاده أن هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد، ما ينفي التوحيد. قادنا هنالك أن نقول أنك أنت أثبتت لهذا السببية، والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو بأنت، فهذا اعتقاد باطل. السببية هو شارك، لا ما شارك في التشريع، حتى المشارك في التشريع معنى التشريع حكم، هذا ما حكم، هذا ليس بحكم، هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من، ويتعلق بالربوبية، والفاعل من والله. فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا اكثر، لانه اعتقد ان ما ليس بسبب سببا. طيب قوله برفع البلاء او دفعه، ما فرق بينهما يا شيخان؟ الدفع قبل الوقوع والرفع بعده. من تعلق حديث نائم أكثر يعلقونها ويظنونها خمسة من العين أو شبهها، فليتعلق هذا. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا أتم الله له، والجملة هنا خبرية لكن معناها الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مفعولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مخبر عن الله، فيخبرنا أن الله لا يسمو له ذلك، فجملة هنا خبرية لا شك كثرة. لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يسمو له؟ يحتمل هذا وهذا، وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسمى الله له، أو دعا عليه بأن الله تعالى لا يسمى له. أما نحن موقفنا مثلا من علق سليمة، هل نقول لا أسمى الله لك اليوم، أو ندعو بأن الله لا يسمى له؟ ثم بنا على استمالك، إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإننا ندعو بما دعا به رسول عليه الصلاة والسلام. ومثل الجنة الثانية، من تعلق وضعة فلا وضع الله له، الوضع هو حدة الوضع، وهو شيء أحوال تستخدم من البحر، يعلقونها أيضا بدفع العين، يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع هذه ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أما أشبه ذلك من عقائدهم. ويقول رسول عليه الصلاة والسلام لا وضع الله له، وقول لا وضع الله له قيل معناه أي لا تركه في دعة وسكون. نعم، لا تركه في دعة وسكون، وضد الدعة والسكون القلق والألم وما أشبه ذلك. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا، لا ترك الله له خيرا لأجل أن يعامل بنقيض. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا الشرك منعه على حسب ما سبق في أول باب، أن يعتقد أنها تدفع أو ترفع بذاتها بدون أن يكون في أمر الله فهو شرك أكبر، وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وصلى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من الحمى خيط من الحمى، الحمى لا خيط، من ليست لبيان الجنس، ليست كفافا من حديد، ولكنها للسببية، أي خيط لابسه من أجل الحمى

وبهذا عرف أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور أولا. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا ربي أنقذنا، لا يقولون يا فلان أنقذنا، يا فلان أنقذنا. منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو الحسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي يا بدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعرار عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الشرك نوع من الشرك. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سبحانه. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا بكونه سببا فقط، مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله، وأن الله تعالى لو شاء لقطعه ولا شاء لأبطأ، وأنه لا أثر للسبب بإذن الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا مثل إليه هو مطلق، لكنه في هذا التفصيل بما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم. يأخذ على قدر هو قدر. نعم. مع فرق عدم أو فرق بينه وبين الله. نعم. أنا أنكر. لا ما أنكر. ما أنكر. ولهذا الرسول اعتمد على السبب. قال لولا أنا لكان في الفرق الأكثر من النوم. في الاعتماد على السبب وغافل عن الله، ما معناه يقول هذا السبب يفعل بنفسه. أما إذا كان يعتقد أن هذا السبب يفعل بنفسه دون الله فهذا معلوم ما يجب. هنا الفرق بين اللي يقول هو اعتمد على السبب الآن مع كونه ما ينفي أن يكون السبب من الله، ولكنه أيضا ليس في قلبه أن يكون معتمدا على الله في هذا الأمر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأكثر. مجرد غفلة عن الله سبحانه وتعالى. واعتماد الرسول على الله. نعم. هذا. ولذلك غالب الناس الآن على هذا يعتقدون يعتمدون على الأسباب، ولو سألتهم مثلا يبيع ويشري ويطلب الرزق ما كان كل واحد يبيع ويشري ويطلب الرزق بالفعل ذلك الوقت، أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وأنه معتمد في هذا الأمر على الله. غالب المسلمين يعتمدون على الأسباب الظاهرة الشرعية. وهذا أمر حقيقي، أمر يجري الإنسان من نفسه. حتى أنت الإنسان مثلا ممكن أنت ما أقول أنت لأن ما أجبر أحمد عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لا يتعلق الله بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا عن أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك في هذا كثيرا. لا لا لا ما. لو أنك فعلت هذا الرجل الذي فعل السبب غافلا عن المسبب وفعل، هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقلت لا أبدا أبدا، لكن أنا عندي ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. في فرق، هو ما في شك فرق من جهة حال الناس، فالذي يغفل أحيانا مو هو الذي يغفل دائما، لكن ما نفعل هذا فرق موجبا لكون هذا المشرك المعرض على المشرك. قد نقول هذا أكمل من هذا، ولكن مثل الشرك ما نقول شرك. الشرك إنه يعتمد على السبب، وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد بأن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول له أنه شرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تأثير الأسباب أبدا. نعم نعم هذا هذا الحقيقة ما هو حكم الرأي، هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يظنون على إلغاء الأسباب، يظنون على إلغاء الأسباب، و وفي الحقيقة أن يمكن الأسباب متنقص الله عز وجل، لأن تأثير الأسباب في مسبباتها من حكمة، فإنها عبارة عن علل تكبر جوال الأمور، فما أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل، وهو أيضا تنقص في حكمة الله عز وجل، لكن اجتناب الله يحمدون عليه إلا أن نكون مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحيانا على أشياء من الأسباب الشرعية، مثل بعض الأوراق التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون من القسم الذي ذكرنا أنه هو من الشرك، وقد يكون أكبر، قد يصل بهم إلى أن يكون شركا أكبر. تعلق به في قلبه تعلق النفس يعني. ولهذا ماذا من علق شيئا في العلم؟ قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء أجواءه وأمره وخوفه وكل ما يتعلق به النفس فإنه يتعلق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به عن العلق. أفتح النساء قال: ولكن إذا كان المؤلف من القرآن فرخص في بعض الخلف، وبعضهم من يرخص فيه ويجعله ما نهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أيضا قرأناه ما قرأنا. طب إذا كان معلق من القرآن أو من الأبجية المباحة والأبكار الواردة، فهذه المثل اختلف فيها الصلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها ظاهرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقال إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، ممكن، ولم يذكر الوسيلة التي نتوسل بها إلى الاستشفاء في هذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوسل بها المرء إلى الاستشفاء بها القرآن فهو جائز. نعم، كما لو كان هذا الدواء دواء فأنت ستستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعبيط القرآن للاستشفاء به، قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة ونتجاوزها، وهي القراءة به، القراءة به يعني بمعنى انك تقرأ على المريض في القرآن، فما دام ورد بهذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة منفرد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا لمثبت الشرع. فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأذى؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه يشفيك، لولا هذا الشعور لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني مش العلاقة بأنك تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة، لأن هذا التعليق لم يمس المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مكان الألم، فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات لمثل السائبين، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قل لا ها؟ نعم، قد يقول قبحا، وقد يقول هجرا، وقد يعتاب الناس، والقرآن على صدره. وأيضا هذه الناحية المعنوية أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نعم جعل له. وبالنسبة للصبي ربما يبول فتترطب الثياب وتنتشر رطوبة البول إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آية الكرسي على صدره، وكما دام آية الكرسي على صدره ما يبقى آية الكرسي، هو استغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد إشكاء السلف الصالح في هذا؟ وعن النبي عليه الصلاة لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، فمنهم من رخص ومنهم من منع. والأقرب عندي أنه لا يفعل، أما أن يصل إلى طرف التحريم فأنا أتوقع فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الصورات فهو يصير محرم من أجل المحظورات، إنما لا ينبغي أن يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصل به الاستشفاء وهو لم يرد. الحديث ما حدد الرفع لا رفع الا الله. لا، يحدد ان الرفع تتعامل بهذا الشيء، نقول لا رفع. واما طيب يقول من المفروض، واما الرفع فهي التي تسمى العزائم كما في عرفنا يقول عزم عليه يعني قرع عليه، وهذه عزيمه يعني قرائه، هو بقرائه بالماء دائما من هكذا. يقول ورخص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من الشرك، يعني الشيء الذي خال من الشرك يدور. اي قراءه تقراها عن هي خال من الشرك فهي جائزه، سواء كانت مما ورد لفظه ام لم يرد. فمثلا لو قرات الميت قلت اللهم عافيه اللهم اشفه واهند عافيه وما اشفه ذلك يجوز، ولو قلت اللهم رب الناس اعطيه الباس وشفان الشرابين يجوز. لكن ترتيب شرك اشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول واجهن انقذوه، نعم هذا ما يجوز. نعم، او فلان الميت انقذ او اشفه او ما اشفه ذلك فهذا رجل. والمعلم يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسمع، العين معروفة وهي اللي تسمى عند العامة، والسمع اللطغة موضع الإنسان عقرب أو داب حية فإنه يقرأ. وراه كلام المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والأمة، مع أنه قد ورد الرقاء بغير هذين السببين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفر بيديه عند منامه المعوذات وينفح بها ما استطاع من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا أمة، وليس عينا ولا أمة ما في نار. ولهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقى من القرآن بالعين والأمة وغيرهم عامة، ويقول إن الحديث لا رقية إلا من عين أمة، المعنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والأمة، فالعائن تطلب منه يقرأ عليه يقرأ عليه لأنه هو العائن المصيب، وكذلك الأمة تطلب من غيره أن يقرأ عليه لأنه مصيب، كما في حديث أبي سعيد يقص السرية. والله أعلم. لا يعني تنفع حتى من العين والحمى، لهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ولا يناقض القرآن فهو جائزة أيضا في الرقى لا في الكنائس، في الرقى فإذا قرأت على الإنسان مثلا بدعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف في الشرع ولا بأس به، وفي الحقيقة المثل لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، لأن هذا شرك. إذا ماذا يعتقد؟ يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع، فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز، كما لو تضمنت دعاء لغير الله أو استعاذة بجن وما أشبه ذلك، والأمر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس التلاقي والشعوذات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز، مثل لو جاء واحد قاري يقرأ وكان يفهم علينا نعم كلام ما يعرف ولا يدرس فإنه لا يجوز أن تكون الرقى بهذا. نعم، فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا أعتقد أنها مؤثرة بذاتها، قل أنها سبب من الأسباب قد تنفع وقد يكون مانع دون فيها. الشرط الثالث ألا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع وإن اشتملت على شرك أو دعاء أو قرآن في الجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للتمائم نقول إن كانت التمائم من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، منهم من أجازها ومنهم من منعها، ومن منعها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه التمائم لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع، فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك ومن الشرك. نعم. على إيش؟ على أصل مثل إلى عشرات ولا ما أدري وصلنا إلى هذا، لكن ما يبيع مرتين وثالثة ما يبيع. يبيع يبيع البرايز دي مكتوب يعني مكتوب واضح مكتوب أغلى وش يبيع يعني علمه واحد علم واحد بيع والله علمه مثلهم ما يعلمه علم الصالح ما يجي ما له مجان علمه لا علمه ما تصلنا علمه ولا مجانا ايه ولا مجانا ايه وبعدين ايه فكران ها قران قران ما جاها حقا وبعدين ألف مثل مفر مثل أصواح العديد أو في مرار المرضوع حية ما أكلها يقولون طف لو ضحية حلتها 2003 ولا تعد أو تعد شو؟ هذه الجوجل يحدثها؟ مفر حلتها بالمبعض مثل أن شاف الحجر شاف الحجر حرفها بحجر حجر أو ثلاث ما أدري وين تم الصرف ولا بدون ما أحد ما أحد هذا بعد الصلاة لو لم حي إنسان لا حي إنسان لا هو هذا نفس الحي لكن هذا تجوز شو بعضهم يقول إنه سأل عنه ويقول ما الظاهر نادي أنا الفار وكلمات نادي عنه لكن كونت تقيد بهذه الحقوق تبني فيها شيء ما عرض عليه وأنا ما قرأت المدير لكن كون تقيد روحه يقول إن علمت فأنت أصرف أكثر كنت أنت معناه فيها شيء ولا أكل أكلها هاي الأكل يعني ما تأكل شيء مهزئ لا لا ولا مذبوب ولا منيوب ولا مذبوب اللي تطلع على كل حال الحمد لله إن انضبطت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أنه ذهب الصوت إلا أن فيه المخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويته وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويته لأن الحياة تطول بك هذا التوقع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برديع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا الطريق التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تبقى لا تقص ولا تسلق فمعنى ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول استخارا وعظما تجد يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع وسط عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك ويستخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه ألقوها في الأرض رموها في الأرض يقول هذه عن العين هذه عن العين ويعتقدون أن اللي يأكل هذه اللقمة يصاب بالعين إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض إذا جاء إناء فيه تمر أخذ تمرة ورموها في الأرض هذا موجود عند العوام عندنا لكن أظن الحمد لله خف الآن ولا كان موجود مستحيل أن أحد يأكل شيء داخل المسؤول قبل يلقى منه شيء على الأرض لا من الشيطان يقول هذا عن العين أن حافظ تكون العين هذه يكون الذي ألقيناه هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة مو صحيح عقيدة ليس صحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأكلها وليمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داعي للشيطان وش هذا الذي يرمونه ثم حب عقيدة أيضا في عقيدة كافة العين إذا كان فيها عين سيصير مغترة سواء عرفوا منها الشيء أو ما حدثوا كذلك أيضا من تقلد وثرا مش بالوثر نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك يتخذونه في القوس القوس اللي يرماه يجعل فيه هذا الوثر يستعملونه في الأقواس ويستعملونها أيضا قلائد يقلدونها مثل في أعناقهم في أعناق إبلهم في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك يزعمون أن هذا يطرد العين يزعمون أنه يطرد العين هذا أيضا لا يجوز وقال قال رسول إن محمدا بريء منه لأنه نوع من الشرك والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر هو رخيص من هذا ما عاد يهلك عنه في أشياء رقية عليه ولا لا على كيف تصر القارس طيب أو طعام عصر معين هم يجب في تجارة حدود الشاغر تحت الجناب ويبطوع عليها لا هو الغالب يكون من الأعصاب هنا أقوى يجعلونها يطلقون على أعناقهم أو أعناقهم لكن كيف تصنع صناعة يعني شلون؟ يعني على كيف وتر القوس؟ إيه على كيف وتر القوس؟ أو عارف كم عيلة؟ لا لا على كيف وتر القوس؟ كل وين؟ ثم يتقلدون. كذلك أيضا من تقلد وترا أو سنجا برفيع جادة. سنجا معقودة من النجف وهو الإزالة. وذلك لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيد أثره ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون السنجة بالإزالة بالماء والاستجمار بالإزالة بالأحجار أما هذا الحديث فإنه جعل السنجة بالإزالة بالأحجار بشيء يعبد قال برفيع جادة وش الرفيع الروض اللي يستنجي بروض جادة فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه لماذا؟ لأن رفيع دواب الإنس يكون عبثا لبهائم الجن ما لهم إلا الفضلات فضلات بهائمنا الرفيع يكون عبثا لبهائمنا أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما سبحان الله هو أمام أعيننا عظم يروح نعرف الشيء لكنه للجن مملوء اللحم أوفر ما يكون لحما ولكننا لا نرى لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابهم بل هذا أمر غيبي عند الله عز وجل علينا أن نؤمن به وإن لم نره فالرسول يتبرأ من هذا وهذا أظن في أي باب كم رقم باب ثامن على محمد العامر وعبد الله بن تخريج الحديث نعم وقوله فإن محمدا بريء منه كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم فكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر يستفاد من هذا الحديث واللي بتوقع المال ابن أجمل ما هو وش اللي بتوقع المال ابن أجمل من تقلب وثرا لأن كلامه الآن في الرقى والسماء وعن سعيد بن جبير قال من قطع شميمة من إنسان كان كعظم رقبة، رواه وكيل رحمه الله. هو اللي يقطع شميمة من إنسان يكون مثل من آثق رقبه. وجه المشابهة لأنه آثق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار، ولكن ما آثق رقبه. نعم، ولكن هل الأفضل أن على طول يقطع أحد من المشوفة ولا بالتي هي أحسن؟ بالتي هو أحسن، لأنه لو يعمد إلى قطعها أكوى فإنه أحسن بينهما الشفاء، وربما يقوم وقفاء. نعم، لو كان الإنسان ذا أمر مطاع كالأمير والقاضي ونحوهم ممن له أمر مطاع فهو لا بأس على طول أقطع ولا حرج عليه. أول قطاع أو قطاع مطاع وحده، لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون السماء. إبراهيم ابن النخل، النخل كانوا يكرهون السمائم كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟ أصحاب المسعود. أصحاب المسعود يعود إلى أصحاب المسعود، لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخل. يكرهون السمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه، فأصحابه كانوا يرون ما يراه. السمائم وش السمائم؟ التي تعلق على المريض او على الصحيح، سواء من القران او من غير القران. مع انها الان مع الاسف اصبحت مثلا صريح القران ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها ايضا الان قبائل يكتب فيها الله الله موجود الان في الذهب كلي، وفيها عفو كرسي، كل هذا ها؟ وفيها نصحة ثانية وقطع صغير، وقطع صغير وعلق. كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع، وأنه لا يجوز للمرء أن يخالف القرآن ما نزل لتصفاته على هذا الوجه، إنما لتصفاته على ما جاء به مجاب جاء بالشر وما جاء في السنة. لا لا، هذا من قوله تابعي. وجه المشابهة مثل ما قلت أنه اعتقها من السوء، فقام السوء المصحف المكتوب ورقة واحدة مسوحة عن برواب والجاب على السوء. هذا تقدم يا سلام عليه وقلنا هذا ما ينبع، هذا أيضا ينبع الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والتمائم. وش الرقى والتمائم؟ الرقى وش؟ القراءة على المريض، هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب التمائم ما هي؟ شيء يعلق على الأوراق يتقى به العين، أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأوراق أو الكبار، وسواء لاستقاء العين أو للشفاء من المرض أو غير ذلك، أو الحيوان. نعم، أو الحيوان. الثاني تفسير التولة. وش التولة؟ شيء يصنعونه يظنون أنه حد المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة، لأنهم يزعمون أن هذا سلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول ليش يخطف، قال أنا لو أجدعك كانت تغرب علي السلة، تغرب علي السلة. وما يحب هذا لأنه ألقطني من يده، ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب، محبته من قلب. هذا مو صحيح، ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك، ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى ظاهر كلامه نعم، ظاهر كلامه المؤلف أن حتى الرقى، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقى وأنه كان يرقى، ولكنه لا يصف لا يطلب الرقية، فإطلاق هذه النكسة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السولة ما في شيء، كلام الشيخ ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو مجهول، ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، اجتنابا الى قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى، ولكن الصحيح انها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون من العين والحمى والسحر وغير ذلك. اما التميم هي كانت من القران فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني ما ينهي عنه ام لا، طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، من ذلك أنفر إليه السماء من المحرم هل هي كفر أم لا، فما هو نوع الخلاف الذي سوى ابن مسعود وأصحابه يرون أنها من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن، وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق، وبعض العلماء يقول إنه لا بأس به، إنه لا بأس به، والاحتياط مذهب ابن مسعود لأن الأصل عدم المشروعية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. الثالثة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك، تقدم من أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يوجد من العصب ونحن عن العين، وهذا الأوتار يعلقها بعض الناس على دوابه خوفا من العين فتكون من السر، ويجب أنها من السر تقدمنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مفسدا، حيث إنه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. أما ما كان سببا شرعيا كالقرآن أو كان سببا عاديا علم بالتجربة فهذا لا بأس به، لأن هذا سبب حسي علمناه بالتجربة، والآخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعة الوعيد الشديد على من علق وترا، على من علق على من علق وترا، من يحضر الوعيد الشديد يا سامي؟ من يعرف؟ لا الوتر لا هو الوعيد الشديد محمد بريء. حديث رأي. يعني محمد بريء منه. وهذا وعيد كبير، لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهزي، حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله الناس من الحد الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، براءة من هذا الفعل، فيكون أبقي تبرأ من هذا في هذا الفعل، فقوله من غفى فريق منه. الثانية: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. يقول من أين؟ من قول سعيد بن جبير: كان تعدي رقبة. ولكننا نسأل الآن، نناقش في هذا الأمر، هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع تميمة من إنسان؟ لأن من أعتق إنسان من الرق هذا له أجر، يعتق من الناطق من ناطق منه، وهذا أعتقه من الشرك، من الرق الشرك والأوثان، فهو أعظم. إنما ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبه أو كعجل رقبه ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التماس وقياسه، أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق السلطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المدفع. أنا أخذ عمله. أه؟ أخذ عمله يعني. أهو السالح ولا ما؟ لا السالح. ما أتعرف. ما تنفعله. ما فيه أغير السالح. لكنها يتبار القواعد الإصلاحية. أقدم لنا إن بعض العلماء يقول إنه يقال تابع من السنة كذا، فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم من طرف الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف، يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله مستجدا به كانه يكون مرفوعا مرسلا، يعني هو احتجاج غير مرفوع. اما اذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال انه من باب المرفوع الذي من باب المرفوع الذي ينتبه للصحابه. التاسعه: ان كلام ابراهيم، اي ابراهيم النخعي، لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لان مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كون كلامه كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، يعني العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام في العلم فكرة من القرآن وغير. ومراده بالثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. وإذا ما قلناه الشاهد المؤلم من هذا الباب يدل على أنه ما يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أدري الآن ما يصير من السنتين صار إذا في الأشياء حلقة من النحار يقول إنها تنفع من غماته ثم على هكذا يحسن ما تذكرونه ما بالثاني أو الثاني أو أنهم استهرق بين الناس ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عدده وفيه رمضه أنها تنفعه، كان في هذا الرمتين يقال ما في عدل. هل هذا صحيح أو لا؟ إنما الأصل أنه ليس بالصحيح. الأصل أنه ليس بالصحيح لأن ما عندنا لا دليل لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك. لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة جزئية حتى نقول إن الجسم يتسرب هذه المادة وينفصل بها. فالأصل أنها ممنوعة. الأصل من حتى يثبت لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرمتين حتى ينتبه عليه. إذا ذكرها قبل إذا ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاف من النحاس ويكون هذه من الوهمة، وهذه الوهمة هي نفس وجع العضل في نفس الوقت. يكون اعتقاده مفتوح. ها؟ يكون اعتقاده مفتوح. قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي. وما دام مجرد اعتقاد فإنه موجود. حتى يذكرنا بطريق حسي أنها مفيدة. تفاعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة الكثرة. والبركة كما تعلمون مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن نبر الماء بأمرين، أحدهما الكثرة والثاني الثبوت. المجمع ما يروح. إذا جاء الشاطئ مثلا من محل الثانية فإنه يتمت هذه البركة، فهي إذن تتميز عن غيرها بأمرين، أحدهما السعة والكثرة والثاني الثبوت. ولهذا فالبركة إذن هي كثرة الخير وثبوته، البركة والتبرك والحب. والتبرك ما التبرك طلب البركة، تبرك طلب البركة. وطلب البركة لا يخلو من أمور، أحدهما أن يكون بركة طلب البركة بأمر حسي معلوم أو بأمر شرعي معلوم. أما بأمر الحسي فالتبرك يكون بالعلم والدعاء ونحو ذلك، فيكون مثل هذا الرجل نتبرك به بعلمه ودعوته إلى الحق وإرشاده، يكون هذه البركة لأننا منا منه خيرا كثيرا. وكذلك أيضا بالدعاء لنا. وكذلك من البركة ما يكون له تأثير حسي مثل ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجبه الفعل. كان رسول عليه الصلاة والسلام يجيبه الفعل، وقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن بعض الناس قد يجري الله تعالى على يديه من أمر الخير ما لا يجريها على يد الآخر، سواء كان ذلك بعلمه أو بغير علمه. ماذا يقصد هذا لما رأى عقب عائشة رضي الله عنه وانحدث الناس بطلبه على غيرنا، فأنزل الله تعالى آية في أمن وفرع في أمن أجل هذا. لا، البركة معناها أنتم قد تكون سبب للخير، قد تكون سبب للخير، فأنتم أسباب يعني الخيرات التي وقعت على أيديكم وفي على الله على أيديكم كثيرة. هاي الماء الثاني للتبرك، إن هذا التبرك إيه؟ التبرك الحسي المعلوم، التبرك الحسي المعلوم. النوع الثاني التبرك الشرعي المعلوم أيضا، وذلك مثل القرآن الكريم، فإن الله تبارك وتعالى

تنقدها منه. هذه الكلمة ملهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب. نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد يوهم معنى فاسد. أيضا إنسان يتدرك وأنا لست بلا مسوحته حسن سمعته غير أملك ولا غير أملك. يقول مالك رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. هذه الجملة كما تعلمون بعد أن ذكر الله المهرات، فإن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيها الإشارة إلى الإسراء، وسورة النجم رابحتها فيها الإشارة إلى المعراج، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى آخره. كل هذه الآيات تدل على المعراج. لما ذكر الله هذا المعراج العظيم قال سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الصحيح أن الكبرى صفة لآيات وليست مفعولا لرأى، إذ أن ما رآه ليس أكثر آيات الله. بعض المعرضين يقول: لقد رأى الكبرى من آيات الله، وبعض المعرضين يقول: لقد رأى من آيات الله الكبرى وليس. وعلى الرأي الأول يكون ما رأى الرسول أكبر شيء، وعلى الرأي الثاني يكون من أفضل الأشياء، وهذا هو الصحيح. بعد أن ذكر الله ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، انتقل إلى تهجين هذه الأصنام وتهجين عابديها، فقال: أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة لهذه الآيات العظيمة، أتكون شيئا؟ نعم ولا لا؟ لا. فالاستفهام هنا للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. وأرأيتم بمعنى أخبروني ما حالها وما شأنها. واللات تقرأ باللات بالتخفيف وباللات بالتخفيف، لكن اللات من قراءة صبية، اللات فيها قراءة ابن عباس بالتخفيف، فعلى قراءة التخفيف تكون اسم فاعل من اللات. وكان رجل، وكان هذا الصنم أصله رجل يلف الطويق للحاف، يعني يجعل فيه الثمن ويفريه ويطعمه الحجاج. فلما مات عصبوا على قبره وجعلوه ثمنا. وأما على قراءة التخفيف: أفرأيتم اللات، فإن اللات مشتقة من الله، نعم، أو من الإله، ومشتق من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه بالله، وهي معبودة عند قريش. وأما العزى فالعزى مؤنث عزيز، قالوا وهي مقصورة من العزيز من اسم الله العزيز، وهي أيضا صنم يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومناف الثالثة الأخرى، مناف الصنم المسلل، هذه مناف أيضا صنم يعبد، قال إنها مشتقة من المنان، مشتقة من المنان، معقولة من اسم الله تعالى المنان، فاشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم. وقيل مشتقة من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء، ويمنى بمعنى يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء. وكان هذا الصنم يقتله المشركون ويذبحون عنده فسموه منى. وفي قوله تعالى: الثالثة الأخرى، إشارة إلى أن هذه التي تعظمونها وتذبحون عندها وتكسر ورقة السماء حولها أنها أخرى، بمعنى متأخرة ذميمة خطيئة، مأخوذة من قوله فلان من آخر، أي الذميم الحقير. هذه الأصنام الثلاثة المسؤولة عند العرب المعبودة عندهم، ما حالها بالنسبة لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟

وهو نكرة في سياق النفي ويفيد العموم ويفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، وأن معنى قوله أن يختص به الشرك الأكبر والذي لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج منه الملة، وكل ذنب لا يخرج منه الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر، صاحبه على خطر، وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم. الثانية عشرة قوله: ونحن حدثاء عهد بصدق، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة لأن قوله ونحن حدثاء عهد بصدق معناه أنه يعتذر عن حدثهم، حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواع، فهم يعتذرون بجهلهم لقولهم حدثاء عهد بصدق. وعلى هذا سنقول إنه ينبغي أن هذا مثلا إنه ينبغي للإنسان أن يقدم العذر عن قوله أو فعله حتى لا يعذر نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية بين سيئه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما سكت، ثم مر بلال من الأنصار فقال: إنها صفية بنت حويج. واضح واضح هذا ولا لا؟ السنة لا السنة الفائدة هذه الفائدة نحن استدلنا لها هذه الصفية. من الذي قلنا؟ لا إنه يحصل من المعجرة إنه يحصل من المعجرة إنه يحصل من المعجرة يحصل من المعجرة. قال فتعثرة التكبير عند التعجل خلافا لمن صرفه. الرابعة عثرة طيب النية من قول رسول عليه الصلاة والسلام: الله أكبر إنها السنة، يعني أكبر وأعظم إن نشرك به. هذا المعنى تكبير هنا يعني أكبر وأعظم إن نشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله، نعم في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا سيكون التسبيح أيضا في محله، يعني توجيها لله عما لا يليق به والإشراق به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه المؤلف كأنه رواه بالنحو ولا في السنن سبحان الله. قالها خلافا لمن صرح، كان بعض اهل العلم كره من كان يصدر عند التعجب ولا اعرف ليش ما قال هذا. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن سد الذرائع. ما هي الذرائع؟ إن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع ما سد الذرائع. يعني كلمة الذرائع أذرع يعني. لا. ما هي؟ تذاب الفتنة والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع يعني هذا دائما تذكر الكلمة. أي الذرائع الطرق المطر هذا الشيء. الذرائع الشيء وسائل وطرق. سد الذرائع نوعان: ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد، بل هي تفتح وتطلق. وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة هذه كتب تتبدي. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تضرقوا بها ورعوا عليها أسلحتهم ورحلوا عليها البركة في يوم من الأيام السرد بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائدهم ما تضرقوا بها. فلهذا سب النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع وأشياء كثيرة من هذا النوع. فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء يجب أن تسب كل ما كان ذريعة بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم هو محرم وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز يعني مهمة ما فيها في كل يوم. نعم. 15 نهي عن التكبر إلى أهل الجاهلية. 16 ترى الشيء تكفل يا الله 10 تكون شيء. 15 النهي عن التكبر يا أهل الجاهلية. من يوحى الآن في قول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية فإنه من أهل الجاهلية. نعم. نعم كلمة كيف هذا صحيح تبيع لي هنا. نعم كلمة أثر إيه غلط. نعم هذا مذكر المؤنث تسكر إنه مذكر فيه تسكر. نعم فقطعناهم قال المالك وقل لبق تعنيه إحدى عشرة والسين فيها عن تميم كثرة يعني فهذه من تميم كثرة السين فتقول إحدى عشرة. نعم ثالثة عشرة الغضب عند التعليم. يقول الله أكبر من السنن والذي يفتي بيده كيف كما قاتل إسرائيل للموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يؤخذ منه جميل على الغضب يؤخذ من جميع على الغضب ولا مو صريح. إنما الغضب عند التعليم أيضا هذه أشكال محمد الله الأخير نستثنى يعني بعض الأحيان نغضب. نعم ترى هذه بحثة معي أنا هذه لي أنا أنا ما ننفخ من بحث المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام به معي لا الله هذا لا عند التعليم مطلقا. نعم عند التعليم إذا وقع بشيء كبير يصير على كل حال الحمد لله هذه معنا فيها فائدة مسألة ثالثة. نعم. والآيات عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنة. هنا يعني الطرق، لأن هذه الأمة فتاتها بطرق التي كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإباحة، يعني التحذير. التحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 380 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمته من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تسأل الله. ما أستهلال من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها. واضح؟ هنا أن يستحل لا تستحل الله تستحل يعني الجنب الجنب المأبدي محر. نعم. الثامنة عشرة إن هذا علم عالم إن هذا عالم عن أعلام النبوة. إن هذا عالم من أعلام إن هذا عالم من أعلام النبوة. إن هذا عالما عالما ولا عالم عالم إيه بالنفس ولا بالرأس؟ الراس ايش اللي راسه؟ خبر ان طيب ان هذا علم علم من اعلام النبوة بقوله وقع كما اخبر. الله اكبر. طيب اذا قال قائل الف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفه وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب. نعم. فالجواب سلام. رسول قال ذلك وأخبر الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة، لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع، فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان. لأن الشيطان هنا حتى في الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس فيه من الله أفواجا أيسى أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله يعني ولا بد لأن لا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون فيها. يعني لو قلنا ان هذا اليأس محقق لكان جميع الافعال التي تفعل في الجزيره ليست كفر. ومعلوم ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه جدل التصنيف في الجزيره العربيه، وان الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك. فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزن منه وقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فتبنى كلمة من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهو في جزيرة العرب. هنا حتى تضرب آلات ذي الخلفة فالآلات نساء دوس عند ذي الخلفة. هنا التاسعة عشرة إن ما لم الله بها اليهود أن كل أن كل إنكم أن ما ذم الله إنما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا. لا هذه على الإطلاق إنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يقول من بعضنا قد يقول من بعضنا إذا أنه يقول لنا مهو على إطلاق العلوم، ولكن بمعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يكون لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. إلا لا فيه فيه من اليهود والنصارى. فمثلا الذي يعلم الله على بصيرة فيه شبه منه من اليهود، والذي يعبد الله في ضلاله فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما اتاهم من فضله فيه شبه من اليهود. وهل مجرد يعني ان كان المؤلف رحمه الله يقصد في هذا انه لا بد ان يكون في الامه خصله، فهذا على عموم يعني قل من يقصد، وأما إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. لا لا لا لا لا لا لا لا أنه لنا ما قال أنه لما يقصد السماعي، لو قال رحمه الله أن كل ما ذم الله به النصارى فهو لمن يقصد سماعهم فلا لا. الأصلون أنه متكرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من رب أما من أما من أما من ربك سواء الحيوان عندك من أما من ربك فواضح، وأما من نبي فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك ما دينك، وأما ما دينك لا ما دينك. وما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. يقول لك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات مبنيها على الأمر، وهذا واضح، العبادات مبنيها على الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة، بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بالسجد قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ أولا رأينا واحدا رمى سيدا فأكله، فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليل، ما نقول ما دليل إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. فهمت المفرق الآن؟ أنا فهمت. ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى عنه في قبره، من رب من نبي ما دين. يعني في هذه القصة دليل على مسائل قبر الثلاث. أما من ربك فواضح، يقول سنة الله إذا أننا إلهي كمالهم آرهم لا لقصد مسائل القبر، لأن مسائل القبر ليس عن الإنسان هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. يهود يقول إنه على الإنسان نسأل في قبره دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أمام النبي فمن أسفاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. إيش أدراه؟ يعني هو نبي

على سبيل التمثيل المفسرون قد يستمتعوا على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى، عالم كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، وفي كل شيء له آية. أول بيت: لعمرك كيف يعصى الإله أن كيف يجحده جاهل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء وفيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين يقول العالمون من ليس والله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه الربوبية مطلقة، وكل ربوبية فإنها مقيدة. وقوله لا شريك له، لا شريك له أجل حارية من قوله لله، يعني حال كونه لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، ولا شريك له في عبوديته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا شريك له في كل أنواع التوحيد، في توحيد العبادة، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لا أحد يشاركه. وقد ظن من زعم لله شركاء مثل الذين يعبدون الأصنام، ومنهم الذين يعبدون عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ومنهم بعض الغلاة، بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق في مصدر الخالق. نعم، فقال بعضهم يخاطب ممدوحا له: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق لجميعك. فهذه ما تتحسس الا لله عز وجل. وكقول الغفير في قصيدته في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم: يا اكرم الخلق مالي من الين به، سواك عند حلول الحادث العمل، ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي عفوا، والا فقل يا زلف القدم، فان من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يعتبر مشركا، بل اعظم من الشرك، لانه جعل الدنيا والاخره من الرسول، معناه ان الله جل ذكره ليس له فيها شرك. وقال: ان من علومك علم اللوح والقلم، من علومك مو كل العلوم. فما بقي إلا لله، لا علم ولا تدبير ولا رهبية، والعياذ بالله. هذا في ترك ولا هذا ترك؟ كيف أعظم من الشرك، والعياذ بالله. كذلك أيضا يقول الشريف له: وبذلك أمرت. كلنا يعرف أن الجار والمجرور في قوله بذلك متعلق بأمر، وبذلك أمر، فيكون دالا على الحصر والتخصيص. وإنما خص بذلك لأنه أعظم المأمورات، أعظم المأمورات الأخلاق لله سبحانه وتعالى ونفس الشريف. فبهذا كأنه ما أمر إلا بهذا. ومعلوم أن من أخلاق لله فسيقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور. وقوله أمر هذا من باب التفخيم والتعظيم، إبهام الفاعل هنا تفخيما له وتعظيما له. وإلا فمن المعلوم أن الآمر له من الله سبحانه وتعالى. وقوله: وأنا أول المسلمين. كلمة أول تحتمل أن يكون المراد بها

هذه ثلاثة أشياء كلها يطلب من الإنسان أن يفعلها. أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب. الواجب تنافي التنفع، فمن تنفع بالعمرة بالحج فمن استيسر من الهدي. وكما في المسفر فإن اسرتم فمن استيسر من الهدي. وكما في حلق الرأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل، لأنها في نزلة الكفارة. وأما الأضاحي فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها مستحبة. وأثر أهل العلم على أنها مستحبة، وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة الأضاحي، واختاره الشيخ الإسلامي ابن تيمية، وأن القادر يجب أن يرحم. والأرحية ليست عن الأمراض ما يسمه العامة، بل هي من أحوى الأحوى. أما الأمراض فلا يرحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع المستحيل عن استقلالا إلا ما أوصوا به فعلى ما أوصوا به. أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن يلح لغير الله بسم الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه، إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإصابة الذكور تجزئ الواحد. وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما شرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال فسلم لربك وانحر. بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وإن كان ما دخل في الموضوع، نتكلم على هذه الناحية من جانب التوحيد وهم من جانب الأكل وعدمه، لكن ما ذبح على الله فإنه لا يرحم. ما ذبح على ما ربح على غير الله فإنه محرم، لقوله تعالى حرم عليكم الميتة والدم، إلى أن قال وما ربح على النصب. كما أن ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما أهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. لا لا يتحنيها واجب ولا مستحب. الواجب مثل الثلاثة اللي ذكرناه، والمستحب التطوع حد التطوع. حدثني لأربع كلمات، بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك